انتهى عندكم؟ شو الباب اللي عندكم؟ نعم، الحروف الفرعية. طبعا تقدم معنا يا شباب أن حروف اللغة العربية كم حرف؟ الهجائية كم حرف؟ 29. هذه حروف أصلية، لكن العرب استعملوا كمان حروف أخرى. هذه الحروف يعني عبارة عن صوت يتألف من حرفين مخلوطين معا. قال الطيبي رحمه الله في البيت 40: واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت اللي هي 29 يعني لفائدة، كقصد تخفيف. قصد التخفيف يعني قصد السهولة في النطق. وقد تفرعت هذه الحروف الفرعية من تلك، من تلك يعني حروف الأصلية، كالهمزة حين سهلت. نرى على اللوحة الحروف العربية نوعان: أصلية وهي 29 حرفا المتقدمة، فرعية وهي أحرف تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين. ورد عدد منها في القرآن، وذكر منها الطيبي 8 أحرف. 8 أحرف إيه؟ فرعية. وهي 1 الهمزة المسهلة. شو قال في البيت الثاني؟ وقد تفرعت من تلك، ثم قال كالهمزة حين سهلت. جربوا معي هيك يا شباب، قولوا جربوا هيك حرف الهمزة، رددوه. شايفين كيف الوتران الصوتيان ينقفلان ثم يبتعدان؟ طب لو سكننا قولوا يأتون، يأ. جربوا فأو إلى الكهف، فأ. طب قولوا فأ وحاولوا تمشوا الصوت. شو في مجال؟ مين قال صعب؟ مستحيل يا سيدي، مو صعب. الصعب معناته يمكن ولكن مع صعوبة. مستحيل. لماذا؟ لأن الوترين الصوتيين قد انقفلا تماما ولم يعد ثمة مجال لأن يمر ولا يعني جزء من أجزاء الصوت. فالعرب كانوا يشعرون بثقل الهمزة، لذلك تفننوا جدا بتغييرها، تفننوا جدا بتغيير الهمزة. ولو فتحتم أي كتاب من كتب القراءات القرآنية لوجدتم أغلب الأبواب يدور على أي حرف؟ على حرف الهمزة. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره، باب الهمز المفرد، باب الهمزتان من كلمة، باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمتين. إذا أغلب الأبواب تدور حول إيه؟ حول الهمزة. والعرب تفننوا في تغييرها للتخلص من الشدة التي والثقل الذي يحدث عند نطقها. فمن جملة ذلك تسهيل الهمزة. شو التسهيل يعني؟ ما قلنا الهمزة تخرج بانطباق الوترين الصوتيين في الحنجرة تماما، ما بيقفلوهم 100%، بيخلوا بينهم شوية فراغ. شو بيخلوا بينهم؟ فبيطلع الصوت مو مقفول تماما. يا أي مثلا بيقول لك أنذرتهم، بدل ما يقول إيه أنذرتهم، شو بيقول؟ أنذرتهم. تبعنا أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا. سمعانين الهمزة كيف صوتها صار؟ وعندنا في رواية حفص أعجمي وعربي، وعندنا في رواية حفص الله أذن لكم الذكرين حرم. سمعانين الهمزة الثانية كيف؟ فهو صوت بين صوتين، بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فإن كانت الهمزة المسهلة مفتوحة يتردد صوتها بين الهمزة والألف، مضمومة يتردد بين الهمزة والواو، مكسورة يتردد بين الهمزة ومين؟ عرفتوا ليش اسمه حرف فرعي؟ أولا نرى على اللوحة في السطرين الأخيرين الهمزة المسهلة، وهو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. انتبهنا كيف؟ كما ذكرت لكم الآن أمثل على الهمزة المسهلة. الهمزة المفتوحة المسهلة أنذرتهم، قولوا ورائي بصوت واحد لحظة أول أنا أنذرتهم أأنذرتهم؟ إذا قال الواحد أأنذرتهم ما سهل، وإذا قال أهنذرتهم أبدلها إيش؟ هاء. أنذرتهم بحاجة إلى تدريب. الهمزة المكسورة المسهلة أئنك، أئنك لأنت يوسف، وعلامة الهمزة المسهلة كما ترون أمامكم دائرة حمراء، دائرة حمراء. إن كانت الهمزة المسهلة مفتوحة وضعوا الدائرة الحمراء فوق الألف، وإن كانت مكسورة وضعوها على السطر. ليس على حفص، نحن الآن خرجنا من نطاق الجاذبية الأرضية، عم نتكلم الآن على مستوى القراءات كلها. هذا الكلام هو على حفص ليس على رواية حفص. الهمزة المضمومة المسهلة أهنبئكم، أهنبئكم، ونعود فنقول ليس كل هذا على رواية حفص. إذن كالهمزة حين سهلت، ثم قال رحمه الله وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا. نعيد الآن، حرف فرعي جديد، شو هو؟ الألف كالياء إذ تمال. الأصل في عندنا في لغة العرب يا شباب حرف الألف آ، قولوا معي آ، وعندنا حرف الياء إي. بعض القبائل العربية كانوا يعني ما يحبوا يفتحوا تمهم كتير، أسهل ويخلطوا صوت الألف بالياء، فبيقول لك مثلا إي، بدل ما يقول آ شو بيقول؟ إي. هلا نحن بالعامي شو بنقول؟ إذا واحد اسمه زيد، زيد، كيف نلفظها بالعامية؟ زيد، شايفين؟ طيب والزيت، الزيت المستعمل في الطعام شو منقول؟ زيت، شايفين؟ هذه شو اسمها؟ إمالة، هذا الصوت صوت إمالة. فيجد بعض القبائل هذا الصوت أسهل عليهم، تبعنا بدل ما يقول موسى شو بيقول؟ موسى، أسهل عليهم، اعتادوا على ذلك. هذا الصوت مخلوط من مين ومين؟ من ألف ويا، مخلوط من ألف ويا. نعم، نرى في اللوحة الإمالة لغة التعويج. صارت الإقامة؟ ما شاء الله. طيب خير، حاضر. إذا نقف عند قول الطيبي رحمه الله وألف كالياء إذ تمال، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.